لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: قال: باب المساقات والإجارة. قال: باب المساقات والإجارة. والمساقة من السقي، وهي في الشرع يقصد بها دفع شجر أو زرع لمن يقوم بسقيه وبتعهده، نظير جزء معلوم من ثمره. إن أنا عندي أرض وفيها شجر مثلا أو فيها زرع، فأعطيها لمن يقوم على يعني الإشراف عليها بالتعبير العام يعني، فيقوم بسقيها وتعهدها بكل ما تحتاج الأرض ونحو ذلك، نظير جزء معلوم من ثمره. إنما لو أنا هدي له أجرة يبقى دي حاجة تانية اللي هتيجي بقى بعد كده، ليه الإجارة. إنما لو أنا هخليه شريك معي في الثمر يبقى دي اسمها مساقة أو مزارعة، وهي أن أعطيه الأرض وربما فيها مثلا ثمر أو فيها شجر ونحو ذلك أو نخل أو نحو ذلك، هو يقوم على سقايته وتعهده، أو حتى يقوم على الزرع من أصله. يعني أنا ممكن أقول له الأرض هي وانت زرع ونتقاسم في الثمر بعد ذلك بنسبة كذا، يبقى إذا أنا صاحب الأرض ممكن يبقى فيها ثمر وممكن يبقى فيها شجر أو فيها نخل أو نحو ذلك، وهو يتولى ذلك، أي يتولى مسألة الرعاية والخدمة والسقاية ونحو ذلك على جزء معلوم من الثمر، الثمر اللي هيطلع يعني إن شاء الله. أو أديله الأرض نفسها وأقول له ازرع أنت، وعليه اختلف العلماء في مسألة البذر وكذا ونحو ذلك، والأقرب أنه لا يشترط أن البذر يكون على صاحب الأرض أو على الساقي حسب الاتفاق، بحيث أنه لو اداله الأرض فاضية مثلا وقال له ازرع أنت خلاص، وهيجيب البذر ويجيب الخدمات كلها ونفقات الأرض كلها، والذي سيقوم بها لا مانع بحسب الاتفاق على جزء معلوم من الثمر، جزء معلوم من الثمر. أما يطلع ثمر الأرض أنت ليك 50% منه وأنا 50%، أنت ليك 40 وأنا ليا 60 أو العكس أو نحو ذلك. وكما نبهنا من قبل ننبه مرة أخرى، ما الفرق بينه وبينه وبين لو قيل ازرع الأرض وسأعطيك في نهاية الحصاد أجرة كذا، هذه تسمى إجارة لا تسمى مساقاة أو مزارعة. ولذلك المزارعة دفع شجر أو أرض زراعية أو نحو ذلك لمن يقوم بسقيه وتعهده والإشراف عليه، نظير جزء معلوم من ثمره. ولذلك المساقاة لها شروط في الجملة، يعني 4 شروط. أول هذه الشروط أن يكون الشجر أو الأرض معلومة، أن يكون الشجر أو الأرض معلوم، بمعنى مش يقول له أنا مثلا يعني هديك أرض وليا نسبة كذا وكذا من غير ما يحدد الأرض دي، أو هديك زرع تزرعه وليا نسبة كذا وكذا من غير ما يحددها، لا تكون معلومة الأرض الفلانية اللي هي بتبدأ حدودها من كذا إلى كذا، اللي فيها الثمر الشجر الفلاني أو النخل الفلاني أو مهم، يبقى في حدود معلومة لهذه الأرض التي يتم الاتفاق عليها أو الشجر أو نحو ذلك. الشرط الثاني تحديد مدة المساقاة أو المزارعة، أن يتحط مدة للمساقاة قد إيه أو المزارعة قد إيه. يعني أنا وإنت هنشارك مثلا لمدة الموسم، يعني الزرعة دي بتحتاج مثلا كذا شهر، خلاص يبقى هي دي المزارعة التي بيني وبينك، الزرعة دي أو مدة سنة حسب ما يزرع هو بقى فيها ويشيل ويحط وهكذا. لابد تكون المدة محددة قطعا للنزاع. قطعا للنزاع يعني ماذا؟ لأنه ممكن لو ما فيش مدة محددة خلاص ده كل واحد ومفهوم، وممكن واحد منهم يقول له لا ده لسه الثمر، والتاني يقول له لا ده كذا، فلابد من مدة محددة. الشرط الثالث أن يكون ذلك قبل بدو الصلاح عند بعض أهل العلم، وده يعني للضبط، إنه لو في ثمر في أسف شجر أو نخل أنا هدي لحد يعمل مساقاة معايا فيه، أنا عندي نخل في أرضي أو عندي شجر في أرضي بيطلع ثمر، فأنا هدي لحد يشرف يقوم عليه بالخدمة وكذا وعلى جزء معلوم من الثمر في النهاية، لابد أن يكون ده قبل بدو الصلاح. قبل بدو الصلاح يعني إيه؟ يعني لسه أصلا مبقاش فيه الثمر، مش معروف أصلا يعني قد إيه. أما لو بعد بدو الصلاح طب ما خلاص في هذه الحال، وإن كان بعض العلماء في الحقيقة لم يشترط ذلك، بعض العلماء لم يشترط ذلك وقال إيه المانع أن يكون حتى ولو بعد بدو الصلاح؟ إيه المانع؟ هو هيقوم بخدمة في فترة وجيزة، نعم مش كبيرة، هيقدر عليها يعني نسبة ما يأخذ على ذلك من الثمر وعليه. فاللي هيجي مثلا قبل بدو الصلاح أو قبل الزرع أصلا ما يتزرع هيختلف نصيبه في الأرباح عن اللي هيجي في الآخر، اللي هديله مثلا الأرض بتاعتي بعد ما بدأ صلاحها. يعني ممكن خلاص الأرض فضل الله مثلا شهر وتحصد، بس الشهر ده لابد تسقى فيه الأرض وتراعى، وأنا جات لي ظروف مش قادر أقعد في الأرض وأعمل الحاجات دي، أجيب حد وأقول له تعالى أنت قم بالمساقاة والمزارعة والخدمة الباقية على نسبة كذا من الثمر الذي سيخرج، وإلا كما نكرر لو على مال يبقى اسمها إيجارة اسمهاش مزارعة أو مساقاة. الشرط الرابع كما اشترط بعض أهل العلم أيضا أن يكون للعامل اتفاق أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم، أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم. يعني إيه بقى جزء مشاع معلوم؟ جزء مشاع الأول معلوم خلاص احنا قلناها تقريبا في طياط الكلام، أن يكون مثلا 40% ولا 60% من الثمر 30 و70 معلوم. يعني إيه بقى مشاع؟ مش متحدد في الأرض هو هياخد أنه حتة فيها الثمر بتاعها، لا يعني مثلا لو حدود الأرض، مثلا لو قلنا حدود الأرض حدود الكتاب كده دي الأرض، ما يتقالش مثلا للعامل أنت ليك من اللي حقق يعني في المساقاة هدي لك ثمر الجزء الايه الشرقي ده مثلا، بالنسبة لي أنا الشرقي بالنسبة لكم أنتوا الغربي دلوقتي، يبقى هقول له مثلا ما اتفقش أنا وهو أقول له أنت ليك ثمر الجزء ده اللي هو الغربي بالنسبة لكم أنتوا الجزء الغربي ده، ما ينفعش. لماذا؟ لأنه ممكن الغربي ده ما يطلعش أصلا بقدر ربنا سبحانه وتعالى فيظلم هذا الرجل، أو العكس ممكن هو يطلع الغرب ده وما يطلعش بقية الأرض فيظلم الطرف الثاني، ولذلك يكون له نسبة من ثمر الأرض مشاع. مشاع يعني ماذا؟ دون تحديد، دون تحديد ما له من هذا الثمر في أي جزء من الأرض، لكن هو معلوم أنه له 30% له 50%، يبقى 50% من كل ثمر الأرض مش جزء معين، ما يجيش يقول له أنت الناحية الشرقية دي يبقى الثمر بتاعها تاخده أنت. طب ما ممكن يكون صاحب الأرض عنده دراية بالأحوال وعارف أن الحتة الشرقية دي بتتعرض مثلا لشمس شديدة مثلا بتبوظ أحيانا الثمر، أو بتتعرض لأي طبيعة أو أي شيء سبب يوم يفسد الثمر أو يقلل من جودته أو نحو ذا يوم يديله ده، وهذا فيه نوع من الظلم والغبن. يبقى إذن ده مجموع شروط المساقاة أو المزارعة عند العلماء. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى من الأحاديث في مسألة المزارعة 3 أحاديث وذكر روايات مختلفة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر، أو زرع، قال متفق عليه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، عاملهم يعني استعملهم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وذكر هنا الحافظ روايتين عند مسلم أيضا، أو روايتين عند واحدة فيهم متفق عليه والثانية المسلم. قال في رواية لهما قال فسألوه أي يهود أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلهم عمر. قال ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل، دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. الروايات المختلفة دي في الحقيقة فيها فوائد كبيرة. الرواية الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، عاملهم يعني استعملهم، وهذه تسمى مزارعة، هذه تسمى مزارعة أو مساقاة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غدرت اليهود أجلاهم من المدينة الواحد تلو الآخر من هذه القبائل، وكان آخرهم يهود خيبر، فإنهم لما غدروا خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم وفتح خيبر صلوات الله وسلامه عليه. العلماء يختلفون في خيبر فتحت صلحا عنوا، بعضهم يقول صلحا وبعضهم يقول عنوة، وبعضهم يقول بعضها صلح وبعضها عنوة. فالغرض أن هناك جزء من خيبر على الأقل صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهلها على أن يبقيهم، ما يمشهمش، يبقيهم على الأرض هذه على أن يعملهم فيها ويكون الثمر بينهم وبين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلاهم خلاص الأرض أصبحت للمسلمين، هذه الأرض صارت حقا للمسلمين، غنيمة غنموها لأن هؤلاء كفار وحاربوا دين الله. فاليهود لما كان ذلك عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما يجلهمش، ما يطلعهمش يعني من يعني خيبر خالص، إن جزء منهم من اليهود يعني أن يبقيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا له نحن أهل يعني دراية بالزراعة وكذا ونحو ذلك، يعني هم بيعرفوا الفلاحة والزراعة، وقالوا له أصحابك أكثرهم رعاة غنم وكذا، فإحنا أهل زراعة وعارفين طبيعة الأرض، فاتركنا عليها إحنا نشتغل وناخد جزء من الثمر. فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض هذه على شطر ثمرها اللي يطلع بالنص من غير تحديد طبعا مكان كما تقدم قبل ذلك. وفي الرواية الأخرى فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، يعني نقركم بها على ذلك ما شئنا، يعني ماذا؟ يعني على يعني حسب ما احنا نريد. هم طبعا كانوا يريدونها يعني أبدية مثلا، إن يفضل سايبهم كده على طول، فقال لهم لا نقركم بها ما شئنا، يعني إن احنا ممكن نيجي بعد مدة ونقول لكم خلاص العقد ده انتهى بيننا وبينكم. ولذلك كان هذا عقدا جائزا وليس عقدا لازما. فقال فقروا بها حتى أجلهم عمر رضي الله عنه. في زمن عمر أخرجهم عمر من خيبر، فعمر رضي الله عنه قال في المسلمين كفاية ولا حاجة لنا في يهود، فأجلهم عمر وأخرجهم من الجزيرة بالكلية، أخرجهم من جزيرة العرب بالكلية. الحديث ده مما يحتج به من يقول بجواز وجود بعض الكفار في الجزيرة العربية للمصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا المشركين، أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فبعض العلماء أخذوه على الإطلاق إنه لا يجوز دخول جزيرة العرب مطلق المشركين، يعني لا يجوز دخولها يعني من باب الإقامة فيها، باب الإقامة فيها. وفريق آخر قال يجوز لهم الإقامة فيها إن كان فيه مصلحة للمسلمين. ومما يحتجون به مثل هذا الحديث اللي هو حديث خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم أن يبقوا موجودين مدة يقيمون فيها سنة واثنين وثلاثة ونحو ذلك، ومن هنا يعني ذهب إلى ذلك. أما مكة والمدينة فلا يحل دخولها لكافر إلا لضرورة، إذا كان في ضرورة إنها تبيح دخول الكافر ده مكة أو المدينة هي فقط التي يجوز له أن يدخلها، أما يعني غير ذلك فلا. حتى إن العلماء نفسهم بيتكلموا تفصيل أكثر شوية، إن بعضهم يقول لا، إن أمر مختص بمكة فقط وليس المدينة لقول الله سبحانه وتعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فالمسجد الحرام يعني مكة وليس المدينة. نعم. قال ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود، إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها، على أن يعتملوها من أموالهم يعني أن يكون عملهم فيها من أموالهم، يعني هم اللي ينفقوا على الأرض، هم اللي يجيبوا لها البذر ويجيبوا لها لو أي أشياء تحتاجها. ومن هنا العلماء اختلفوا هل مسألة البذر ونحوه هل هذا على صاحب الأرض ولا على صاحب ولا على الزارع أو الساقي ونحو ذلك، والأقرب والله أعلم أنه بحسب الاتفاق، بحسب الاتفاق. قال وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به. عن كراء الأرض بالذهب والفضة يعني أجرة الأرض بالذهب والفضة، إن واحد يستأجر من واحد أرض ويديله بدل ذلك ذهب أو فضة، فقال لا بأس، ده نوع من الإجارة. قال إنما كان الناس، وبعدين بقى حنظلة رافع رضي الله عنه بن خديج أجابه إجابة الحكيم كما يقولون، إجابة الحكيم اللي هي يعطي زيادة على سؤاله. قال إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه يعني صلى الله عليه وسلم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. يعني هذا الكلام بيضيف رافع السائل فائدة، بيقول له إنما كان الناس، يعني حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة، يعني كانوا يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذينات وأقبال الجداول وأشياء من الزر. كانوا يؤاجرون يعني يعملوا مساقاة أو مزارعة، عقد مزارعة أو مساقاة فيما بينهم طرف وطرف، وبعدين يقوم يشترط طرف منهم، وخصوصا مثلا أصحاب الأرض ونحو ذلك، يقوم يقول للي هو المستأجر أو آسف اللي هو الساقي أو الزارع أو نحو ذلك صح التعبير، يعني اللي هو اللي هيشاركوا بقى في مزارعة أو مساقاة، يقوم يقول له مثلا، وقلنا المثال مثلا الكتابة، يقوم يقول له أنا هشاركك في مزارعة أو مساقاة بس أنا هاخد الأماكن الفلانية دي كده أو كده أو نحو ذلك وأنت تاخد دي، على الماذينات وأقبال الجداول. الماذينات وأقبال الجداول الأماكن اللي هي قريبة من مسيل المياه، قريبة من مسيل المياه، يعني الأماكن دي إلى حد ما ربما يكون الزرع فيها أفضل من أماكن أخرى بعيدة عن الماء، الأرض نفسها فيها أماكن يعني مستواها أعلى من أماكن أخرى قريبة من الماء، الماء لما بيوصل لآخر الأرض بيبقى ليل يوم يأثر على الثمر، فكان يختاروا بعضهم يختار أماكن معينة يقول له أنا أخذ الحتة الفلانية ثمرها وإنت تأخذ ثمر الحتة الفلانية. قال فيهلك هذا ويسلم هذا، يقوم ده يفسد نتيجة مثلا ما بتروحلوش المية كتير كذا نحو ذلك، ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا حسب ما الناس قد يتفقوا اتفاق خطأ، وهو انه بيتفقوا مش على المشاع، لا ده بيتفقوا على جزء معلوم من الارض، اي ثمر جزء معلوم من الارض. قالوا لم يكن للناس كراء الا هذا، ما يعرفوش غير دوت. قال فلذلك زجر عنهم، وده يحمل عليه الاحاديث التي فيها النهي عن المزارعه، في احاديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعه، فهنا هذه الاحاديث تحمل على هذه الصوره اللي هي المزارعه التي فيها يعني هذا مثل هذا، مثل هذه الصوره اللي هي بحيث انه الطرفين يتفقوا، انت ليك الارض الجزء الفلاني ثمره وانا لي الجزء الفلاني، لا طب ما هو ممكن يهلك هذا ويسلم هذا، او يسلم هذا ويهلك هذا ونحو ذلك. قال فلذلك زجر عنه، فاما شيء معلوم مضمون فلا باس. وبيقول له بقى ان لو كان شيء معلوم مضمون فلا باس، يعني ايه معلوم على المشاع؟ يعني يقول له انت ليك مثلا نصف الارض وانا نصف الارض مشاعا، يعني كل الارض دي اللي يطلع منها انت ليك النصف وانا النصف، انت ليك الربع وانا ثلاثة ارباع، اللي يطلع من الارض كلها ثمر الارض كلها على المشاع. اما ان يعين جزءا من الارض له او للاخر فلا، هذه المزارعة المنهي عنها. قال وفيه بيان لما اجمل، بيقول الحافظ يعني ابن حجر، وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه، يعني بيقول بيشير الحافظ أن في أحاديث متفق عليها نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، أحاديث صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، الكراء الإجارة. طيب ما هو الإجارة ممنوعة، إنما يحمل هذا على اللي هي الصورة المنهية عنها، الصورة التي فيها حكاية أنه يأخذ هذا جزء معلوم من الأرض وده جزء معلوم من الأرض. أما إن كانت على المشاع بجزء معلوم مضمون من مشاع الأرض فلا بأس في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى، وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. قال عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، نهى عن المزارعة كما أشرنا قبل ذلك، هذا النهي محمول على الصورة التي نهى عنها الشرع. قال يدل الحديث على النهي عن المزارعة، والنهي يقتضي التحريم، ويحمل هذا النهي على المزارعة الفاسدة التي يدخلها كثير من الجهالة والظلم لأحد الطرفين، أما المزارعة المعلومة فلم ينهى عنها. هذا كلام الشيخ البسام رحمه الله تعالى. إذن نخلص في مسألة المزارعة أو المساقاة، أن المزارعة والمساقاة مشروعة مشروعة، وأما أحاديث النهي فمحمولة على الصورة المنهي عنها المحرمة، وهي التي تخالف شرطا من شروط المزارعة التي تقدمت أو المساقاة التي تقدمت. بقيت في الحقيقة الباب هتكلم فيه عن أحاديث الإجارة أو الأحاديث فيه عن الإجارة، ولذلك أنا أفضل أن احنا يعني نترك هذا إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، حيث أن أحاديث الإجارة نتناولها من خلال بيان المقصود من الإجارة وشروطها ونحو ذلك في مرة قادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.